اشوفك تجري وتستخبي ليه؟ طب ما انا عارفك وجريك لزومي. انا كل ما اشوفك تجري وتستخبي ليه؟ طب ما انا عارفك وجريك لزومي. لزومي كده ولا ايه؟ انا كل ما اشوفك تجري وتستخبي ليه؟ طب ما انا عارفك وجريك لزومي. طول النهار رايحة وجاية من البلكونة طل علي. بتفكري أنا مشتري، بتفكري أنا مشتري. أصلا أنا عارفك وجريك لزومي. لزومي كده ولا إيه؟ أنا كل ما أشوفك تجري ولا تنكسفي ولا تداريش، ولا تنكسفي ولا تداريش. اصلا انا عارفك وجريك لزوم ايه؟ لزوم ايه كده ولا ايه؟ انا كل ما اشوفك تجري وتستخبي ليه؟ طب انا عارفك وجريك لزوم ايه؟ انا كل ما اشوفك تجري وتستخبي ليه؟ طب ما انا عارفك وجريك لزوم ايه؟ ولا تنكسفيش ولا تداريش، ولا تنكسفيش ولا تداريش. اصلا انا عارفك وجريك لزوم ايه؟ كده ولا ايه؟ كده ولا ايه؟ انا كل ما اشوفك تجري وتستخبي ليه؟ طب ما انا عارفك وجريك لزوم ايه؟ انا كل ما اشوفك تجري وتستخبي ليه؟ طب ما انا عارفك وجريك لزوم ايه؟ لزوم ايه؟